حصريا على إنشاءكم رحالي في ديني المحبين راحان يقطع مسافات الهوى من حنينا يا صاحبي اللي يوم انا ملت ماما بقي على حبي بقى يا سنينا رحالي في ديني المحبين راحان يقطع مسافات الهوى من حنينا يا صاحبي اللي يوم انا ملت بقى يا سنينة صدق وفي ما يسمع الجيل والقال سيد الرشا حياتي فدوى لعينا ما زال يضرب في الوفا حر الأمثال مثل الدخون اللي حراقة يزينا مثل الدخون اللي حراقة يزينا رحالي في دنيا المحبين راحان يقطع مسافات الهوى من حنينا رحالي في دنيا المحبين راحان يقطع مسافات الهوى من حنينا يا صاحب اللي يوم انا ملت ماما بقي على حبي بقى يا سنينا يا هاجس في القلب ما زال ما زال يخجل عيوني تلتفت صوب عينا كيف اعتذر لهم بعادي والإهمال يا كيف كيف الحل عندك وينا يا كيف كيف الحل عندك وينا في دنيا المحبين راحان يقطع مسافات الهوى